الحمد لله الحمد لله بارئ النسم ومحيي الرمم ومجزل القسم مبدع البدائع مشارع الشرائع دينا رضيا ونورا مضيا أحمده وقد أسبغ البر الجزيل وأسبل الستر الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد آمن بربه ورجى العفو والغفران لذنبه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وحزبه صلاة وسلاما دائمين ممتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، الدنيا نعم في طيها نقم، شباب يعقبه هرم، وصحة يتبعها سقم، ولذة آخرها ندم، وحياة نهايتها عدم، حتف منصوب ومورد مكتوب، وما نفس إلا يباعد مولدا، ويدني المنايا للنفوس فتقرب، ويا للمنايا ما لها من إقالة، ويا للمنايا ما لها من إقالة، إذا بلغت من مدة الحي حدها ستسلمك الساعات في بعض أمرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انظر لنفسك يا أخي، انظر لنفسك يا أخي، حتى متى لا تتقي؟ والموت غاية من مضى، منا وموعد من بقي. كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا مدمن الذنوب والإجراما، يا مدمن الذنوب والإجراما، يا من أتى الآثام والحراما، على ما عولت قل لي على ما. يا غافل يا ذاهل، يا غافل يا ذاهل، يا غافل يا ذاهل، أما رأيت من العبرة ما يشفي؟ أما سمعت من العظة ما يكفي؟ ولذة الهوى زالت، وسكرة الذنب حالت، ولم يبق إلا التبعة والمؤاخذة والمحاسبة. فأفق من رقدتك، وانتبه من غفلتك، وأعد الزاد، وجد في الجهاز، شمر عسى أن ينفع التشمير، شمر عسى أن ينفع التشمير، وانظر بفكرك ما إليه تصير. أي الورى خالد؟ أي الناس لا يرد؟ أي نفس لا تموت؟ أي حي لا يفوت؟ سيكون الذي قضي، سيكون الذي قضي، سخط العبد أم رضي؟ ليس هذا بدائم، كل هذا سينقضي، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ألا يا موت لم أر منك بدا، ألا يا موت لم أر منك بدا، أتيت وما تحيف وما تحابي، كأنك قد هجمت على مشيبي، كما هجم المشيب على شبابي. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، فما بعد الدنيا من مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. فحاذر الزلل، واحتقر العمل، وخف السابقة، واحذر الخاتمة، واخش فوات الآخرة، فلا رجعة ولا رد، فامهد لنفسك والأقلام جارية، والتوب مقتبل، فالله قد وعدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم

اللهم من على إخواننا في الشام بالنصر والتمكين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا ورخاء وسلاما. اللهم أعز أهلنا في مصر. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم نجي إخواننا في مصر من الفرقة والخلاف. اللهم وفق أهلنا في مصر لما فيه عز مصر وصلاح مصر وخير مصر يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم واجبر كسرهم يا كريم. اللهم ومن أراد إشاعة الفتنة والفوضى في مصر، اللهم اكشف ستره، اللهم اكشف سره واهتك ستره واكفهم شره واجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في اليمن، اللهم احفظ أهلنا في اليمن، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم، اللهم حقق لهم الأمن والعزة يا كريم. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم من أراد أمننا واستقرارنا ووحدتنا بسوء، اللهم فرد كيده، اللهم فرد كيده واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، اللهم تقبل من الحجاج سعيهم وحجهم، اللهم تقبل مساعيهم وزكها، اللهم تقبل مساعيهم وزكها وارفع درجاتهم وأعلها. اللهم حقق لهم من الآمال منتهاها ومن الخيرات أقصاها اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أنزل في أرضنا زينتها، وأنزل علينا في أرضنا سكنها. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اسقنا واسق المجدبين، وفرج عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. جد علينا برحمتك وإحسانك، جد علينا برحمتك إحسانك، وتفضل علينا بغيثك ورزقك وامتنانك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.